او عندك اهو بارك الله فيك يا سيدي. وتلك حجتنا وتلك حجتنا وتلك حجتنا إن ربك حكيم عليم. الله أكبر الله أكبر. لا يا أستاذ الله يفتح عليك. بارك الله فيك أستاذ. بارك الله فيك. ووهبنا له إسحاق هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. الله أكبر. يا سلام يا أستاذ عنك. الله يفتح عليك. الآن واضح مبكر. يا سلام. وذكريا وذكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وذكريا ويحيى وعيسى السلام. وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم ومن قال أشركوا لحبطنهم ما كانوا يعملون. الله يا رب أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة. وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلا فضلنا على الدنيا كلها. ومن آباء إن وإخوانهم فاجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. وله أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهديهم اقتد. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين. الذين هدى الله فبهديهم اقتد. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين. وما قدر الله حق قدره. وما قدر الله حق عبد موعد إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء إن كل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. الله أكبر الله أكبر. الله يا أستاذ الله يا أستاذنا الله الله الله تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. وهم على صلواتهم يحافظون.